المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريء توقد من شجرة الزجاجة كأنها كوكب دريء توقد من زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور غلا نور نور غلا يهدي الله لنوره من يشاء عليك يا مولانا في بيوت أذن الله ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة في Thank you. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم رجال لا تلهيهم يجزيهم الله أحسن والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده والله سريع الحساب. أو كظلمات ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من والله عليم بما يفعلون ولله ملك ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته والله عليم بما يفعلون نعم ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. Oh, no. يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما لقد أنزلنا آيات مبينة لقد فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع يؤفك عنه من نفق والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفق والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفق قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم Oh, وفي الأرض آيات للموقنين وفي هلا تك قديت ضيفي بسم الله بس ده ده يا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك يا الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما صدق الله العظيم الفاتحة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كما نسألك ربنا أن تتغمد فقيدنا بواسع رحماتك وأن تنزل عليه سحائب رضوانك. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، فلقد استمعتم واستمتعتم خاشعين إلى آيات الذكر الحكيم التي تلاها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد الأحمدي بطنطا، ذلكم العلم القرآني لزعي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، قارئ القرآن الكريم والمقيم بسيبر باي مركز طنطا بمحافظة الغربية. أزعنا على مسامع حضراتكم من الشركة العالمية الكبرى لتصميم وتصنيع أحدث مكبرات الصوت والسوندات الكبرى والإنارة الدولية الحديثة بأضخم محطات ديازل الكهربائية، إدارة المهندس مختار الشعراوي، من داخل السرادق المقاومة ومخازن الفراشة الحديثة المهندس مختار الشعراوي، يطلب تليفونيا 050-60-70-491 أو ليلة. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والبقاء والدوام لله. أسرة الرحمة.